بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، مر معنا فيما يتعلق بدرس الفرائض، فيما يتعلق بذوي الأرحام، وقلنا أن لذوي ماذا الأرحام حالان. الحالة الأولى ألا يكون معهم أحد الزوجين، وتحت هذه الحالة خمس حالات قد مرت معنا. تحت هذه الحالة خمس حالات: الحالة الأولى أن يكون ذو الرحم واحد، مات الميت وترك ماذا؟ ابن بنت، فينزل منزلة ماذا؟ البنت، وهذه البنت تأخذ النصف فرضا والنصف الثاني ردا. نزل هذا الابن وابن البنت منزلة ماذا؟ البنت. ومر معنا أن البنت تأخذ النصف ماذا؟ فرضا، والنصف الثاني ماذا؟ ردا. هذا القسم الأول، إذا كان واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كاملا فرضا وردا. الثاني إذا كانوا جماعة وأدلوا ماذا؟ بشخص واحد واستوى إرثهم منه. إذا كانوا عندنا جماعة من ذوي الأرحام وأدلوا بشخص واحد فقط، وكان إرثهم منه ماذا؟ على السواء. إرثهم منه ماذا؟ على السواء. فمثل هؤلاء ماذا؟ يعني يقسم بينهم بعدد الرؤوس. مات الميت وترك بنات أخته، بنات أخيه، أربع من بنات أخيه، فنقول الآن هذا المال يقسم عليهم بعدد الرؤوس. فالمسألة من أربعة: واحد واحد واحد. إذن هؤلاء جماعة، أربع بنات، بنات أخ لأب، بنات أخ ماذا؟ لأب. أدلوا بالأخ لأب، الأب الأخ لأب ما هو موجود، إنما وجد ماذا؟ بنات الأخ لأب. فالذي مات هو الأخ، مات أخ فترك ماذا؟ بنات أخيه، بنات ماذا؟ أخيه، وهن ماذا؟ أربع. إذن عندنا جماعة أدلوا واحد، من هو الواحد؟ الأخ لأب، الأخ ماذا؟ الأب. واستوى ميراثهم منه، واستوى ميراثهم منه، فنقول المسألة من أربعة: واحد واحد واحد. المسألة الثالثة أن يكون جماعة مدلين بشخص، أن يكون جماعة مدلين بشخص ولكنه اختلف ماذا؟ إرثهم منه. جماعة أدلوا بواحد، جماعة وعندنا واحد ولكنه اختلف ماذا؟ إرثهم منه. وهذا قد مر معنا كثيرا، كأن يموت الميت ويترك خالات متفرقات أو عمات متفرقات، خالات متفرقات أو عمات ماذا؟ متفرقات. الخالات ينزلنا منزلة ماذا؟ الأم، وكأن الذي مات هي الأم، ماتت عن أختها الشقيقة، وأختها لأب، وأختها ماذا؟ لأم. الأولى لها النصف، والثانية السدس تكملت الثلثين، والثالثة لها السدس وهي الأخت ماذا؟ لأم. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يدري ماذا؟ جماعة بجماعة، أن يدري ماذا؟ جماعة بجماعة، واستوى ماذا؟ إرثهم. أن يدري جماعة بجماعة ولكن يستوي ماذا؟ إرثهم، يستوي ماذا؟ إرثهم ممن أدلوا ماذا به. مثاله يعني عندنا ماذا؟ جد لأم وهو أبو الأم، أبو الأم، والثاني بنت الأخ لأم، والثالث بنت الأخ الشقيق. فكأن الميت مات عن من؟ عن الأم، وعن كذلك يعني ماذا؟ الأخ لأم، وكذلك الأخ ماذا؟ الشقيق. فتكون المسألة على هذا الحال: الأم لها ماذا؟ السدس، فيكون أبو الأم له ماذا؟ السدس، وبنت الأخ لأم منزلة الأخ لأم لها ماذا؟ أيضا السدس، والباقي لبنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق، يأخذ الباقي على أنه عصبة. إذن هؤلاء جماعة أدلوا بجماعة، واستوى ماذا؟ إرثهم ممن أدلوا ماذا به. الحالة الخامسة وهي المشكلة التي هي تشبه الحالة الثانية من حالات المناسخة، الحالة الثانية من حالات ماذا؟ المناسخة. فصحصحوا معنا، صحصحوا معنا الحالة الخامسة هذه. هذا الآن عندنا ماذا؟ مات الميت أو من ذوي الأرحام ليس معهم زوج ولا زوجة، فلهم خمس حالات. الأربع الحالات الأول سهلة، هذه مرت معنا وكررنا السؤال فيها، لكن الحالة الخامسة وهو جماعة أدلوا بجماعة واختلف إرثهم، جماعة أدلوا بجماعة واختلف ماذا؟ إرثهم. فخليكم معنا الآن: فمات الميت وترك خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم. وعندنا القسم الثاني الذي تحته عمة الشقيقة وعمة لأب وعمة ماذا؟ لأم. الخالة تنزل منزلة من؟ أم. إذن والعمة تنزلت منزلة من؟ الأب. كأن عندنا أم وأب الآن، عندنا أم وأب. إذن المدلى به أم وأب، المدلى به هو أم ماذا؟ وأب، ولا إشكال في هذه. إذن نترك الخالات هذه والعمة لا، إلى هنا نتركهم. فعندنا الأم وعندنا ماذا؟ الأب. كم للأم وكم للأب بحيث يوزع على هذه الخالات فيما بعد، بحيث يوزع على الخالات فيما بعد. كم للأم؟ ثلاثة. مسألة من ثلاثة، واحد اثنين، الأم لها ثلث كاملا والأب له ماذا؟ الثلثان. إذن ثلث واحد على ثلاثة، وباء وهو العصبة أي للأب الباقي، أو لك أن تقول واحد واثنين. مسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة. إذن الآن أصل المسألة الثلاثة، نحفظ هذا الآن. أصل المسألة الآن من ثلاثة، أصل المسألة الآن من ثلاثة. ثم بعد ذلك نأتي بالخالات الآن، نأتي بالخالات، فننزل الخالة الشقيقة منزلة من؟ بحيث نقول كأن الأم ماتت عنها، الخالة الشقيقة أخت شقيقة، نجعل لها مسألة الآن، أخت شقيقة، أخت لأب وأخت لأم، نأصل المسألة الآن، تأصيل مسألة، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، كم نعطي الأخت الشقيقة؟ نصف واحد على اثنين، وكم نعطي الأخت لأب؟ سدس واحد على ستة، تكمل الثلثين، ونعطي الأخت لأم؟ واحد على ستة، فالمسألة من كم؟ من ستة، المسألة ماذا؟ من ستة، نقسم ثلاثة واحد واحد، أصبحت خمسة، فالمسألة فيها رد، إذن نترك هذه الستة الآن، كأن عندنا خمسة الآن فقط، عندنا ماذا؟ خمسة فقط، نأتي إلى من؟ العمات، شقيقة ولأب ولأم، ينزل منزلة من؟ شقيقة ولأب ولأم، نفس التقسيم الأول، نفس التقسيم الأول، فهي ماذا؟ من ستة، وتتحول إلى كم؟ إلى خمسة باعتبار رد، فأصبحت عندنا خمسة وخمسة. فماذا بعد ذلك نفعل؟ ننظر ما يتعلق بيعني نصيب الأم، نصيب الأم الذي مر معنا، نصيب ماذا؟ الأم الذي مر معنا، وبين من؟ وبين المسألة الأولى، وبين مسألة الورثة الذي تركتهم، بين الواحد والخمسة ننظر بنظرين، إما التباين وإما التوافق، إيش بينهما؟ تباين، نحفظ الخمسة فقط. ثم النظر الثاني بين الاثنين والخمسة الثانية، تباين، نحفظ الخمسة. إذن عندنا خمسة وخمسة، ننظر بأربع، أربع النسب، توافق، تباين، تداخل، تماثل. فماذا بينهما؟ تماثل، بينهما ماذا؟ تماثل. إذن نأخذ خمسة فقط، نأتي بها إلى أين؟ إلى المسألة الأولى، المسألة الأولى كانت عندنا من كم؟ من ثلاثة، فنظر بثلاثة في كم؟ في خمسة بكم؟ 15. هذه الجامعة الآن، هذه هي الجامعة. ثم بعد ذلك كيف نخرج النصيب؟ لما قلنا يعني ما يتعلق بعد ذلك، ما يتعلق بنصيب هؤلاء الآن، نصيب هؤلاء ماذا نفعل من أجل نخرج نصيب الأخوات وفيما يتعلق بالأم، والأخوات فيما يتعلق بالأب؟ نأتي وهو النصيب، نصيب الأم، فنضرب ماذا؟ واحد في خمسة الذي مر معنا، الذي قلنا بالتماثل أخذنا الخمسة، واحد في خمسة بكم؟ خمسة. ثم تقسم الخمسة على خمسة من كم؟ واحد، من أجل جزء سهم نخرج به النصيب الآن في الجامعة. ثم نأتي إلى الثاني، قلنا اثنين، اثنين في خمسة بكم؟ عشرة، عشرة قسمة خمسة باثنين. ثم بعد ذلك نأتي الجامعة، فنأخذ نصيب من؟ نصيب الأخوات الأول الذي هي من طريق الأم، فنقول ماذا؟ واحد في ثلاثة بكم؟ ثلاثة، نصيب الأخت الشقيقة، واحد في واحد واحد، نصيب الأخت ماذا؟ لأب، واحد في واحد واحد، نصيب الأخت ماذا؟ لأم. ثم نأتي إلى الاثنين الذي قسمناه، فنقول اثنين ماذا؟ اثنين في ثلاثة بكم؟ ستة، نصيب الأخت الشقيقة التي هي من طريق الأب الآن، لها ستة الآن. والثاني، واثنين في ماذا؟ اثنين في واحد بكم؟ اثنين واثنين في واحد باثنين. الآن تجمع عندنا ثلاثة واحد واحد وستة واثنين واثنين. إذا كانت هذه 15 فالمسألة صحيحة. إذا كانت هذه 15 فالجمع ماذا؟ صحيحة. فمن يعيد لنا الذي رسمناه في السبورة أن رسمناه نفسه؟ فمن يعيد لنا؟ اشتي أخ متمرس نعم تفضل يلا بسم الله توكل على الله غيب هكذا أيوة خالات وعمات خلاص انتهي منها تمام. هذه أم وهذه أب نزلناهم خلاص أتركهم جانبا الخالات والعمات. هذه المسألة من ثلاثة واحد اثنين أيوة مات الميت ترك أم وأب فقط واحد واثنين ها أصل المسألة من ثلاثة الآن هذا الأصل ضروري هذا الأول ثلاثة هذه لابد تحفظه واحد نعم نعم ثم نؤصل الأخوات اللي مر معنا اللي من طريق الأم أخت شقيقة أخت الأب أخت الأم نجعل لهم مسألة خاصة من ستة نعم أحسن في رد تكون مسألة خمسة الآن ستة نتركها هذه ما لنا علاقة بها أصبحت عندنا خمسة نحفظ الخمسة هذه نعم. ومن جيت العمات نفس الأمر نجعل الخمسة أيضا والستة هذه نتركها ثم بين نصيب الأم ونصيب الأب بين الواحد والخمسة تباين نحفظ لأن ننظر بنظرين تباين وتوافق بينهم تباين نحفظ الخمسة تماما بين اثنين والخمسة نصيب الأب خمسة نحفظ إذن عندنا محفوظات خمسة خمسة فنجري بينها بالنسب الأربع إيش بينها تماثل إيش نفعل نأخذ واحد من الخمسات هذه فنرجع إلى أصل المسألة. أصل المسألة أولا بين الأب والأم ثلاثة فنقول ثلاثة في كم خمسة خمسة عشر هذه الجامعة الآن هذه هي الجامعة فكيف نخرج النصيب الآن نصيب الأخوات الأول والأخوات الثانية نأتي بواحد في خمسة من كم بخمسة ونضرب على الخمسة الذي مرت معنا هناك خمسة على خمسة واحد فنجعل هذا جزء سهم ينفعنا الآن من أجل نخرج نصيب الأخوات اثنين في الخمسة هذه بعشرة عشرة على خمسة اثنين نحفظ هذا جزء سهم الآن عندنا ثم نصيب الأوائل أيوة واحد في ثلاثة ثلاثة واحد في واحد نعم والثاني نعم اثنين في كم في ثلاثة ستة اثنين في واحد اثنين اثنين في واحد ثم ماذا حتى نتأكد أن المسألة صحيحة نجمع هذا خلاص انتهينا نمسح اللي تحتاج إلى سبورات وكذا لكن هذه المسألة الأخيرة إذا لم يكن مع أحد ماذا ذوي الأرحام زوج له خمس أحوال ولا زيادة لو تذهب إلى أكبر كتاب للفرضيين ما استجد إلا هذه الخمسة الأحوال هذه الخمسة الأحوال أما إذا كان معهم أحد الزوجين سيأتي وهذه الحالة الذي هي الحالة الخامسة هي نفس حالة الحالة الثانية من حالات المناسخة نحن أخذنا المناسخة لأنها كبيرة سنتركها إلا في الأخير نتكلم عليها في الأخير فهي حالة الحالة الثانية من حالات المناسخة هي الحالة الخامسة من أحوال يعني ذوي الأرحام جماعة بجماعة ويختلف إرثهم يدري جماعة بجماعة ويختلف ماذا إرثهم فيكون التقسيم على هذا يكون التقسيم على هذا ما شاء الله إذا كنتم تحفظون على هذا مجرد في الأذهان طيب طيب سبور شيخ الفوزان يقول لا يمكن يدرس الإنسان هكذا على الهواء يدرس الفرائض على الهواء لا يمكن ويدرس أيضا جمهور من الناس لا يمكن خمسة ستة فقط يجمعهم يبقى يكتب لهم أما هكذا يدرس جمهور هكذا هذه صعبة خاصة أبواب المناسخات ما أظن ما سنحفظ نكتب هكذا على الهواء صعب طيب بغي سؤال الله طيب الله